إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بزينة النجوم، ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم، عالم الأشياء بعلم وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. لا ينفع مع منعه سعي فكم مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه عجز فكم عاجز وافر المقسوم. اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، سمع صوت المريض المدن في المحروم، وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم. جل أن تحيطه الأفكار أو تتخيله الوهوم، وتكلم فكلامه مسموع مقروء مرقوم، وقضى قضاءه إذا شاء إنفاذه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قضى على الأحياء بالممات، فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود المرام، وعز المطلوب المروم، ونقل الآدمي عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم، وبقي أسيرا أرضه إلى يوم عرضه والقدوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله في شهر رمضان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، أسلم عليك لأنك قلت سلموا علي فإني أرد السلام عليكم إلى يوم القيامة. صلاة وسلاما عليك وعلى آل بيتك الكرام الأطهار. السلام على أمة الإسلام الطيبة الطاهرة المباركة في أيام عظيمة تمتزج فيها معاني الإيمان بالنصر، حيث تعيش الأمة في هذا الشهر عبق الماضي وروحانية الإيمان، وتتنفس عبير العفو وأريج النصر. فشهر رمضان هو المعلم لكل من نهل من التاريخ، فأيام المسلمين العظيمة كلها في رمضان، كلها انتصارات عظيمة، منها غزوة بدر الكبرى وفتح مكة الذي نحن بصدده في هذا الشهر الكريم، والذي مرت ذكراه بالأمس القريب، وهو عنوان العفو والرحمة، من الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. نتعلم منه الدرس في العفو والصفح عند المقدرة، وتجلى ذلك عندما قال لمشركي مكة وكفارها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا،

صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة من الآية 60 وحتى الآية 74، تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله، من أيام الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. يا من كلما نودي أجاب، ويا من بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقاب، لك الفضل المبين على عطاء من أنت به فضاعفت الثواب. نسألك ربنا أن نكون في شمول شفاعة حبيبك يوم الزحام، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اللهم اجعل مصر واحة أمن وأمان، اللهم احفظ شعبها وجيشها وأمنها، ووفق ولي أمرها رئيس الجمهورية للعمل من أجل صالحها، وسدد على الحق خطاه وانفع به الأمة الإسلامية يا رب العالمين. إلهي، الأمر أمرك والفضل فضلك. يا رب نسألك الصحة والعافية، ونسألك أن تظل مصر بمظلة الأمن والأمان، وأن تبارك لها في الزرع والضرع يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض وارحم موتانا يا رب. لقنا الشهادة عند الموت والإجابة عند سؤال القبر. إخوة الإيمان والإسلام، ذكر الله هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين لك ولفضلك يا رب العالمين. نذكر الله ونبتهل إليه سائلينه عز وجل الاستجابة في هذه اللحظات. سيدي يا رسول الله، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ معوض الفشني من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. لا له الملك وله الحمد وهو سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين يا مبدع الخلق من ماء ومن طين يا من أمره بين الكاف والنون يا مبدع الخلق من أمره بين الكاف والنون يا من خزائنه ملأ بلا عدد وفي عطائك سر غير ممنون جلال نورك في الدنيا بأجمعها جلال نورك في الدنيا بأجمعها قبل الصباح وقبل الشمس يهدي أنت الكريم وفي فقري إليك غنت كنز الرضا منك لا أموال في سيرة المصطفى القلب قبل فمي بشرى وذكرى أحيي بالقلب قبل فمي بشرى وذكرى أحييها وتحييني. تفرد بالصوم متصلا على ثبات من التقوى وتمكيني. تفرد المصطفى بالصوم متصلا على ثبات من التقوى وتمكيني. وقال إني مع الرحمن في ثقة أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يا حبوت بإسماعيل والده يا من حفظت ببطن الحوت ذنوني. وكم دعا زكريا فاستجبت له وعاد يحيى بيحيى غير محزون بحق وحيك بحق نورك في الأكوان قاصرة بسر وحيك في طه وياسين. علينا بعفو منك متصل واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين. يا حبوت بإسماعيل والده يا من حفظت ببطن الحوت وكم دعا زكريا فاستجبت له وعاد يحيى بيحيى غير محزون بحق وحيك بحق نورك في الأكوان واطرة بسر وحيك في طه وياسين أمن علينا بوحيك أمن علينا بعفو منك متصل واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة فجر يوم جديد من أيام الله، من أيام الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بعد فاصل من الابتهالات الدينية قدمه المبتهل الشيخ معوض الفشني، أذن بعده للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. إخوة الإيمان والإسلام، وقد وقف الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد السيدة زينب يؤدون ركعتين لله عز وجل، كل واحد منهم يطلب حاجته ويرفع يديه لله طالبا الاستجابة. اللهم بحق نور وجهك الذي أشرقت من نوره الظلمات، والذي بدد ظلام القلوب، وبحق دنوك الجميل الذي يليق بعظمتك من السماء إلى السماء الدنيا، ونحن في الثلث الأخير من الليل، أن تنظر يا رب إلينا نظرة عفو ومغفرة، وأنت تحب ذلك. يا من لا تنفعك طاعة ولا تضرك معصية، أنت غني عنا، لكن في حاجة إليك لا غنى عنك، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا. اللهم اشفي مريضنا يا رب، اللهم اشفي مريضنا، اللهم اشفي مريضنا. اللهم ارحم شهداءنا رحمة واسعة، ورطب قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم اعز مصر عزا يليق بها، واحفظها كما حفظتها في كتابك، فهي صمام الأمان للدين والإسلام وللأمة. اللهم احفظ جيشها وأمنها، واحفظ شرطتها حفظا مصانا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر حاكمة الدنيا كلها يا رب العالمين، وهذا ليس بعزيز عليك. اللهم وفق وسدد خطى نسورها ووحوشها وأسودها الرابضين على الحدود الحامين لها يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بعدما سأل كل منهم ربه حاجته، وهو العلي القدير الذي يجيب دعاء الداعين. لم لا؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لمن نسأل؟ نسأل الله عز وجل الصحة والعافية والشهادة عند الموت، والإجابة عند سؤال القبر، والتوفيق عند الصراط، والسداد عند الميزان. ارزقنا يا رب نظر إلى وجهك الكريم، آمين. الآن يقام إلى صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

ولا طالبا إلا نجحته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته يا قابل التوب يا الله يا فارج الهموم يا الله يا كاشف الكروب يا الله ليس لنا إله سواك ندعوه وليس لنا رب غيرك نرجوه فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا وبلغنا ليلة القدر واعطنا أجرها خيرا من ألف شهر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عافنا اللهم واعف عنا ومن شرار خلقك سلمنا وعلى السنة والكتاب توفنا جمعا وأنت راضنا عنا اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وقدها إلى بر الأمان والطف بنا وبها لطفا يليق بجلالك وكرمك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله فجر يوم 22 من شهر رمضان من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة كان معنا قارئا الشيخ الطبيب أحمد نعينا تلا علينا ما تيسر له من سورة التوبة من الآية 60 وحتى الآية 74 وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض الفشني أمنا في صلاة هذا اليوم الشيخ مصطفى عبد السلام محمد وحتى الملتقى تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية محمد الورداني جمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشيتي محمد كمال لبيب عبد الهادي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. كنت معكم من أسرة المذيعين علي سلمي، لكم التحية، وإلى الملتقى نترككم في رعاية الله وأمنه. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.